بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس متن الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله، يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله، والتي كانت ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية عام 32 و400 للهجرة النبوية بمدينة جدة، ونقلت مباشرة عبر موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فيغضب في باطل، فإذا أنفذ غضبه في الباطل زاد سوءا على إيش؟ على سوء. وقدر ولا لا؟ هذا الواقع. إذا أنفذ غضبه ما حلم، فهمت ولا ما حلم، زاد سوءا على سوء. لما شرب الخمر ضربه، أليس كذلك ولا لا؟ زاد سوء على سوء. اعتدى على المسلم، هذاك مأجور، وهذا مأجور مرتين لشربه الخمر وإصراره عليه، فهم ولا لا؟ وكذلك إيش بتعديه، لو أن قارة الخمر مسكها شخص ورمها، قال لي يجي يجي، قام مسك ذاك ساق الخمر وإيش وضربه. هو أول مصر على شرب الخمر، والإصرار كمان يكتب. بينت لكم ولا لا الحسنة كيف تكتب ولا لا؟ إذا كان أول شيء الخاطرة، أليس كذلك ولا لا؟ ثانية إيش الهم، ثالثا العزم، رابعا الفعل. خاطر تخسر على أنه يشرب خمر لكن ما شرب، ما يكسب له شيء، ما عليه شيء. وهم كذلك لكن ما فعل. وعزم اشترى الخمر وجاء، أليس كذلك؟ الآن عزم مصمم. لو ما شربها لأمر ما، لو لم يشربها لأمر ما، كأن مثلا قام وانتثرت الخمرة، وكان مصمم على أنه إيش شربها، لكن انتثرت الخمر ليس بإرادته، بشيء إيش قاهر، هذا يكتب عليها الوزر. ولو لم يشرب الخمر يكتب عليه إيش الوزر، عرفت كيف ولا لا؟ فهنا لو واحد مثلا هو جاب الخمر ويشربها وعازم مصمم، وجاء واحد رمى له إياها كسرها، فهمت ولا لا؟ يكتب له الوزر، يكتب عليه الوزر، ما يكتب له أجر، بخلاف لو افترك وأراقها بإرادته، فهمت ولا لا؟ ذكر أمر الله وأن الله يسقيه من رقة الخبال يوم القيامة فأراقها، هذا يكتب له أجر، ما شربه يكتب له أجر لإيش؟ لتركه، كان عازم ثم ترك. لكن لو جاء شخص ورمى فهذا يكتب، لكن لو اعتدى هذا المعتدي على الشخص الذي أراد يشرب الخمر وجاء شخص وراقها له فمسكه وضربه، أليس كذلك؟ له عليه إيش وزران، لأنه يعني أنفذ غضبه. طيب لو كان الغضب في حق، نقول الغضب في إيش؟ في باطل، والغضب غضبان، غضب في حق وغضب في باطل. إلا في الحق انتهينا منه، وإلا في الباطل انتهينا منه. طيب إلا في الحق، يغضب في الحق، أليس كذلك ولا لا؟ لكن لا ينفذ غضبه لأنه قد يعتريه ما ما ما ما ما ما, ما يكون إثم، أليس كذلك ولا لا؟ لو أن شخصا أخذ منك المال ولا ضربك إيش ظلم، ضربك إيش ظلم، وهذه تحدث بين الناس، المفجرات تحدث بين الناس، المفجرات في السيارات في الطريق يصدموا يضربوا، الأصل أنه يحلم، أنت ولا هنا الرسول قال لا تقضى، لو قام يضربه تشتعل النار تصير فتنة وقد يقتل، أنت تقول لا قد يقتل، لكن لو حلم وقال له لما تضرب، لما تضرب، لما تصدم، يمكن ولا ما يمكن؟ مسك نفسه، هنا الرسول قال له لا تغضب، لأنه هنا أفيد له، بخلاف لو أنفذه قال له يا كلب، قال له أنت الكلب، لو جاء سبه قال له أنت يا كلب، قال له أنت الكلب، يعني اقتص منه، لكن ما يضمن أنه ما يزند، يعني الغضب بإيش؟ قوة، جمرة، جمرة من اشتعال، فهمت ولا؟ فلما قالوا يا سفيه قالوا أنت السفيه، اقتص، لكن ما يضمن يقول أنت سفيه وأبوك سفيه، ما يستطيع، يعني قد من شدة الغضب قد يتعدى عليه، قد أنت سفيه وأسفل السفهاء، لكن لما يغضب يقول له جيد، ليه قلت لي سفيه؟ هذه الكلمة ترى تحاسب عنها وقاصك فيها، حلم، حلم ولا ما حلم؟ فكأن له الأجر هو الآن، وهو الإيش؟ العالي، ليس إيش؟ الواطي، عالي ولا ما هو عالي؟ مرتفع، ارتفع عنه، ولذلك هنا قول الرسول لا تغضب، يعني لا تنفذ غضبك، احلم، تروى، أليس كذلك؟ لو أن شخص من الأشخاص سب إنسان قالوا يا سفيه، قال اعتداء ظلم، أليس كذلك ولا لا؟ وطلب القصاص من الحاكم الشرعي، قال هذا الرجل أهانني وقال لي يا سفيه، وحلم، أليس كذلك ولا لا؟ ما اعتدى، ما قالوا أنت سفيه، حتما القاضي مثلا يعينه يبغى يحكم له، لابد، يعني ايش يقول؟ يقول لما يقول له قول سفيه، يقول لا انا ما اقول سفيه، انا ابغى حقه في الدنيا، لما اهانني ابغى ايش؟ تشال هذه الاهانه، هو كانه اهانني، لابد الاهانه ترجع اليه، اما اذا تركه للاخره شيء عظيم، اعظم واعظم، لو قال له يا سفيه قال انا اطالبك يوم الدين، والله هذه الكلمه ما تذهب، الله يقاصها، يقاصها ولا ما يقاصها؟ يعطي صاحب أجر، يعطي له من حسنات، يقول يا ربي خليه يقول لي سفيه، خليه يضربني، ما ي... الله ما ي... يقول أنا يقول ما أبغى، أبغى حسنة يوم القيامة، لكن في الدنيا هنا لو أهانه، والناس بعض الناس يبغى حقه في الدنيا، ما يبغى يسقط، أليس كذلك ولا لا؟ إلا أتبع الأنبياء والرسل يرجون إيش؟ وجه الله جل وعلا، أليس كذلك؟ أتبع الأنبياء والرسل شيء آخر، لكن شخصا قال أبغى القصاص، ضربه رقمة يبغى القصاص، قال له كلمة يبقى القصاص، ممكن ولا لا؟ ولكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب، فكأنه ما غضب، والله له الرفعة، أليس كذلك ولا لا؟ له الرفعة وله العلو ولا ما له؟ عدم غضبه، كأن الرسول يرشده إلى أعظم شيء في هذه الحياة، وهو لا ينفذ غضبه، قال له لا تغضب، يعني نفذ مقدم، طيب طيب، إذا عرفنا هنا أن الغضب يشمعنا قوله لا تغضب، ها؟ أيوة، لا تنفذه، لا تنفذ الغضب، وإنما تحلم، لأن الحلم كما قال، كما قال العامة الحلم إيش؟ ها؟ من يعرف المثال؟ ها؟ سيد الأخلاق، الحلم سيد الأخلاق فعلا، نسر يرزقنا الحلم، لأن هذا الحديث عظيم، فيه إرشاد نبوي عظيم، لأنه ولذلك قال الرسول ليس الشديد إيش؟ بالسرعة، إنما الشديد إيش؟ من يملك نفسه عند الغضب، هذه القوة حقيقة، هذه القوة وهذه الرفعة، يعني هنا قوي، هذا القوة يملك نفسه، نعم، ها في إيش؟ إيه هذا هو كيف غضب؟ ايش؟ فهمني يا نايف، ما يمكن الا في حقه واضح، ها؟ لا، سبب الغضب لما الانسان ما يغضب، انت ولا احنا شخصان، انت ولا متقابلان، هذا صدر منه شيء اغضب هذا الرجل، مو كذا ولا لا؟ هذا الشيء الذي صدر من هذا المغضب، هذا مغضب وهذا مغضب، ممكن تقول لا، هذا مغضب وهذا مغضب، هذا صدر من هذا الشيء، صدور هذا الشيء منه واحد من اثنين، إما حق إما باطل، أليس كذلك ولا لا؟ يقول أعطني حقي يا ظالم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، طلب الحق، فهو هذا الذي المغضب يغضب، قالوا يا ظالم، يمكن ولا ما يمكن؟ هنا غضب الحق، والأصل لا أن ما يغضب هذا، يعني الرسول خطاب هنا، لا تغضب، إذا صدر من خصمك أي شيء سواء كان حقا أو إيش باطلا لا تغضب. الرسول قالها مطلق عامة ما فيها، لما قال له لا تغضب مطلق ما فيها لا حق ولا باطل. لكن نحن نفسر كلام الرسول ليس كذلك ولا لا، نقول يعني الغضب ما هو؟ الغضب اشتعال النفس للانتقام. هم قال العلماء اشتعال النفس لإيش؟ للانتقام، يبغى ينتقم، يعني لما صدر عليه شيء يريد أن يرد هذا الشيء. فهذا الشيء الصادر له إما حق وإما إيش يا نايف؟ ها؟ باطل، واحد اثنين. فإذا كان باطل وما غضب شيء جيد، أليس كذلك ولا لا؟ رد عليه إيش إثمه. مثل ابن آدم قال إن بسطت إلي يدك تقتلني، ما أنا باصم يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. شوف هنا يعني لما نرفزه قال أقتلنك، كلمة تغضب ولا ما تغضب؟ ها؟ لأقتلنك. لكن ابن آدم الحكيم الحليم قال لئن بسطت يدك، قال إيش؟ قال إنما يتقبل الله المتقين، لئن بسطت يدك تقتلني، ما أنا باصم يديك لأقتلك، يعني ما أقابلك بالجيش، يعني أنت تبي تقتلني أنا ما أمد يدي أوقف. ولذلك الرسول إيش قال في الفتنة؟ قول كن عبد الله إيش؟ ها؟ كن عبد الله المقتول، لا تكون عبد الله القاتل. وإن كان يعني لو أراد أن الإنسان يعتدي على عرضك ولا دخل عليه بيتك فرضا، أليس كذلك؟ وأراد يقتله حتما لو لو لو دفعت عن نفسك لك الأجر، أنت ولا. لكن لو ما دفعت وصبرت لك أجرين عظيمين أكبر، أنت ولا صبرت. مثل عثمان بن عفان، والله ضرب المثل الأعلى، صبر ولا ما صبر؟ حتى قتل دخلوا عليه نقتلك نقتلك، صبر نقتلك يصبر نقتلك يصبر، هل يتكلم ولا لا؟ حتى قتل وهو إيش صائم، قالوا اعزل نفسك، قال ما أعزل. الرسول قال لا تعزل، مو كذا ولا لا؟ قال لأن قلدك الله قلادة إياك أن تشيلها، قمصك الله قميصا إياك أن تنزعها، هكذا قال له الرسول. فهو صابر، قال مقتل، قال لا ما أقتلكم، أنا ما أقتلكم. شوف ولو استطاع أن يدفع عن نفسه يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ لكن كان عبد الله المقتول فكان من الشهداء، شهيد ولا مشهيد؟ إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أثبت أحد فإنما عليك إيش؟ نبي وصديق وإيش؟ وشهيدان. شهد له الرسول الشهادة قبل موته ولعمر أيضا. فالشاهد أن الغضب الغضب الغضب الغضب جماع الشر، نعود كما قلنا، والحلم إيش؟ جماع الخير. إذا إذا جاءهم يقبل يصبر. نعم هذا الصحيح، والله أعلم. نعم نمشي إلى الحديث الآخر. قال رحمه الله الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. جيد. إن الله كتب يعني فرض وأوجب، فرض وإيش؟ وأوجب، أوجب الإحسان وكتبه. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. والإحسان هو أن يأتي الإنسان عمله على أحسن شيء، هذا معنى. هناك قال الإحسان تعبد الله كأنك تراه، العبادة تعبد الله كأنك تراه، يعني تجيبها تأتي بالعبادة أحسن شيء. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو أن يأتي الإنسان عمله أحسن شيء في طاقته، أحسن شيء فيه في وسعه وطاقته، يحسن مهما كان. فوق الطاقة لا، ما نبغى فوق الطاقة، ما عنده فوق الطاقة، إيش فوق الطاقة؟ فإنما طاقته يحسن، فهمت ولا؟ والإحسان كتبه الله على كل شيء. وفي العبادة نعم، في المعاملات كذلك، في العبادة أوجب، أليس كذلك ولا؟ والإحسان طيب. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا حكم على شخص بالقتل ونقتله، نقتله كيف؟ نعذبه نقطع له يدين ورجوله؟ لا أبدا. وقالوا أفضل وأحسن طريق القتل السيف، أنه يقطع الرأس مباشرة. ولذلك قال الرسول فليحد أحدكم شفرته، الشفرة السكين أو السيف، إذا قتلنا أردنا نحسن في القتل نضربه ضربة واحدة. إذا قتلتم فأحسنوا إيش؟ القتلة، يعني يقتل بسهولة. فهمت ولا؟ المشنقة تعذب، عرفتم المشنقة؟ يشنق، يحطوا له حبل في حلقه، هذه جاهلية من الإسلام. عرفتم كيف ولا لا؟ وإنما عندنا في الإسلام أن يضر، لأنها أسهل طريقة لإزهاق الروح، أسهل طريقة لإيش؟ لإزهاق الروح. وكذلك ضرب بالرصاص، تعذيب، القتل بالرصاص، عرفت كيف ولا لا؟ يعذب، أنه قد ما يموت. الرسول يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب إحسانها يعني إزهاق الروح بأسهل طريقة، إزهال الروح بأسهل طريقة، خصوصا إذا كان السيف حاد يمكن يزهقه في دقيقة واحدة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبح، ذبح الحيوان الذي إيش يطعم، الذي يؤكل، ليس كذلك ولا لا؟ الذي إيش يؤكل، كل البعير وكل البقر. ولذلك لما يصعق الآن في بلاد الكفر هذا كله إيش منقوذة، والله لا يؤكل، حرم، أنتوا لا يخدروه ثم يقتلوه، هذا خطأ، وإنما نذبحه. والقرآن ورد في هذا، تكلم بهذا، ليس كذلك ولا لا؟ والرسول نطق لعن الله من ذبح، كأن الذبح يعني هو المشروع، الذبح هو إيش؟ المشروع، كذا ولا لا؟ والذبح يعني إمرار السكين والموس بعد حدها على العنق حتى يقطع البلعوم والوجهين والنخاع كذلك، هذا هو الصحيح. نعم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إرشاد جميل في كل شيء. إن الله، ولذلك إن الله كتب الله تحسن في كل شيء، في الذبح، في الأخذ، في العطاء، في القصاص، أليس كذلك ولا لا؟ ما أعظم هذا من مزايا دين الإسلام، من مزايا إيش؟ دين الإسلام. هذا الأمر في هذا، فإذا قدروا فأحسنوا، كأنه من إيش؟ من محاسن دين الإسلام. يعني الله يطلب الإحسان في كل شيء، حتى من كتب عليه القصاص، من كتب عليه القتل، ومن قتل عليه الجلد، أليس كذلك؟ إذا جلدتم، ولذلك يقول لهم في الجلد، أليس كذلك ولا لا؟ الجلد لا يكون إيش؟ عصا غليظة ولا كمان صغيرة، أنا معتدلة تؤلم، أليس كذلك ولا لا؟ ولا إيش؟ لا تكسر عظم، وإنما تؤلم حتى يذوق الألم. لما قال فجلدوهم 8 جلدة، أليس كذلك؟ وفي الآهلاك فجلدوهم 100 جلدة. فهذا الجلد حتى معتدل، شوف والله في إحسان حتى في إيش؟ في الجلد، أليس كذلك؟ في كل شيء كتب الله الإحسان، يعني مع اقترافه حتى القبض حق السرقة، لما قال إذا قطع يده بسهولة، أليس كذلك ولا لا؟ نقطع اليد ولا ما تقطع؟ والله تقطع. والسارق والسارقة إيش؟ فاقطعوا أيديهم، منسوخة؟ ما هي منسوخة، محكمة ثابتة إلى يوم القيامة. ولكن من يقيم الحدود؟ أها، السلطان، تبهوا، السلطان هو الذي يقيم الحدود. نسأل الله أن يقوي حكامنا على إقامة الشرع، اللهم قوي حكام المسلمين على أن يقيموا شرع الله ولا يخافوا إلا الله، والله الله معهم، من كان مع الله وخاف الله، الله معه ولا ما معه؟ معه، يهيئ له الأمر. الله أكبر، كما سمعتم في ابن سعود في في في ديار الغرب قالوا يا ليتنا يحكمنا إيش ابن سعود، يعني هو يقتل بالعدل، الله يرحمه، كان يقاص الناس، يمشي بالعدل، كان ضرب الأمن في هذه البلاد ما مثله، سبحان الله العظيم. ونسأل الله أن يقوي حكام المسلمين ويقوي المسلمين على أن يقيموا الشرع، يتعاونوا ويحكموا لهم حاكم مؤمن صادق. وأما إذا كانوا ضعاف متى ذلك يكون؟ يأتي الحاكم. والله إذا قام الشعب، إذا قام المجتمع ونهض وتعلم وفقه دين الله عز وجل واستقام على شرع الله حتى يأتي الرجل يؤدي حقه لأخيه، أخذ منه ما لا يقول خذ حقك، ما يحتاج شرطة، روح الشرطة والحبس، ها؟ ما يحتاج شرطة، يعطي حقه، تكلم كلمة عالية يا أخي يقتص منه، حتى تكون النسبة إيش في المسلم. قد يوجد قليل، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد لكن قلة، حتى ترتفع النسبة عالية نسبة إيش إقامة الشرع. ولذلك قال ذلك الشخص: أقيموا دولة الإسلام في إيش؟ في قلوبكم، في قلوبكم وفي أنفسكم وفي حياتكم، تقم لكم على إيش؟ أرضكم. تأتي دولة الإسلام، دولة الإسلام. الله قادر يجيب دولة الإسلام، بسيط سهل. تجي دولة الإسلام ولا مسيح؟ نحن نحتاج إلى أن نتربى على الإسلام، على التوحيد، على العدل، عدم الظلم، عدم الكذب. في كلمة الشيخ الجزائري عظيمة، أليس كذلك ولا لا؟ قال: ما كان المسلمون يعرفون الربا في حياتهم كلهم، معروف أن اليهود هم الذين يرابوا، مسلم ما كان يراب في تاريخهم كلهم. الآن انتشرت بيننا إيش؟ ها؟ بنوك ربوية ولا لا؟ قلوها، انتشرت بيننا ربوية ولا لا؟ قال الشيخ حفظه الله كلمة عظيمة عنده حكم بقى. قال: والله ما انتشرت إلا لحكمة أرادها الله عز وجل، رفعت الأمانة من بيننا، قلت الأمانة، قلت ولا ما قلت؟ قلت الأمانة ولا ما قلت؟ أها، كان الشخص إذا احتاج إلى أخي أعطيني أقرضني يقرضه، دحين إذا أقرضه ما يرد له إلا بالشرطة، ما يرد له بالشرطة ولا ما يرد بالشرطة، وقد يحبس وقد ما يرد. دحين هوامير يأكل ملايين الناس، من كده ولا لا؟ قاتلهم الله، يأخذ أموال الفقراء والضعفاء، يا أخي ما يجوز لك، ويهرب خارج البلد، يخرج ولا ما يهرب؟ ملايين، ونسمع هذه البلاوي الأشياء، يأخذ أموال الناس، نسأل الله يجيرنا. هذا من إيش؟ من ضعف الأمانة، من ضعف الإيمان، وضعف الأمانة لا يأتي إلا من ضعف إيش؟ الإيمان. الله أكبر الإيمان. طيب انتهينا من هذا الحديث، هات الذي بعده. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر الجندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. جيد، هذا الحديث صحيح، صححه جمع من العلماء، منهم الترمذي والشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، كأنهم ترقوه بالقبول. هذا الحديث حديث إيش؟ اتق الله حيثما كنت، حديث معاذ بن جبل وأبي ذر جندب بن جنادة، وروي لأنه روي من عدة طرق، روي من عدة إيش طرق، وإن كان فيها ضعف لكن بعضها يقوي إيش كما هو معلوم. الضعف ضعفان، ضعف يتقوى إذا جاء من طريق آخر، هذا اتفق العلماء على ذلك، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وفي الآن حذاليق ظاهرين الآن والحمد لله رد عليهم العلماء، ومنهم الإباري وغيرهم، يقول حديث ضعيف ما يمكن يتقوى أبدا، مستحيل، سبحان الله العظيم، حديث ضعيف إيش يقول ما يتقوى، هذه فلسفة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. والحديث الضعيف العلماء قالوا الضعف ضعفان، لأن الحديث الصحيح معروف، ما هو؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهى، يعني عدل ضابط، لكن العدالة لا إشكال، لكن يأتي الضبط، لما يأتي يخف الضبط في الرجل، عرف معنى الضبط ولا لا؟ الضبط ما هو؟ الحفظ، يحفظ الرجل حفظه. بعض الناس ما شاء الله حفظه جيد 100%، نقول له سمع سورة النبأ يسميه ولا غلطة، نقول الآخر سمع سورة النبأ في غلطته، هذا حفظه إيش؟ ضابط، وهذا حفظه إيش؟ خف قليل. واضح ولا مواضح؟ في القرآن في الحديث نعطي 10 أحاديث لهذا، سمعها سمعها ولا يخرمها حرف. وهذا نعطي عشر حديث سمعها يخرم حرفين ثلاثة الرسول يغلط ممكن ولا لا؟ هذا نقول خف ضبطه. هذا الخف ضبط العلماء يقبلوه ويسموا حديثه إيش؟ حسن. لكن إذا نزل عن بدل غلطتين ثلاثة عشر غلط أو خمسة فهمت ولا؟ يقولوا إيش؟ سيء الحفظ. يقول العلماء يقولوا إيش؟ سيء الحفظ. هذا ضعيف لكن ضعفه ينجبر. فلو جاء حديث من طريق هذا الرجل الذي حفظه سيء وجاء هذا الحديث نفسه من طريق رجل آخر زيه بمثله أو أعلى منه أما دون لا فهمت ولا لا؟ مثله العلماء يقول هذا يتقوى يعني يزيدنا علم بأن هذا الرجل حفظه لأنه جاء من طريق آخر فهمت ولا لا؟ فكأن حفظه ارتفع شوية وإن كوه عادته حفظه إيش؟ سيء. لكن لما جاء من طريق آخر يعني تيقننا أو ترتفع عندنا العلم على أن هذا الرجل حفظ نوعا ما حفظه سار خفا فيقال حديث حسن لإيش؟ لغيره جاء من طريق آخر. فإذا جاء الحديث من طريقه هو لوحده العلماء يقولوا ضعيف ما يقبل ما رأينا له طريق آخر أبدا. هذا الحديث له طرق عدة طرق ولا سيما معانيه كم كلمة؟ ثلاثة وهي سعادة الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا إيش؟ والآخرة. أولها اتق الله تقوى الله جل وعلا يعني ملازمة التقوى حيثما كان العبد في أي مكان كنت حيثما كنت في إيش؟ ها؟ في أي مكان كنت في الشام في اليمن في المسجد في البيت ممكن ولا لا؟ تقوى الله ما معناها؟ مراقبته في أوامره ومراقبته في نواحيه يعني كأن الإنسان يحاول أن يلزم نفسه بأوامر الله بنواهي الله يبتعد عنها لا يقربها هذه تقوى الله. تقوى الله عز وجل أعظم كما قال اتق المحارم إيش قال الرسول اتق المحارم تكون أعبد الناس يعني لا تمشي في الحرمات لا تنتقل المحرمات. فهنا قوله اتق الله حيثما كنت يعني إلزم تقوى الله في أي مكان كنت ووالله من لازمها إنه لسعيد تمام السعادة. ثم إيش قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها هذا حقيقة السيئة تمحى بإيش بحسن ما تمحى بسيئة أخرى. اتبع السيئة الحسنة لو فعل لو جاءت منك سيئة خطيئة الوسخ يغسل بالماء ولا يزيد الوسخ أخرى يغسل بالماء والصابون. طيب هنا السيئات تعيد لها حسنة ما تحب سيئة أخرى. إن السيئة لا يمحى بالسيئ وإنما يمحى السيئ بإيش بالحسن واضحة أليس كذلك ولا لا؟ قال وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس يعاملهم في المخالقة يعني خالقهم المخالقة يعني اجعل بينك وبينهم خلقا حسنا اجعل بينك وبينهم إيش. والخلق الحسن ما هو نجمعه في كلمتين نجمعه إيش في كلمتين بسط الوجه وطيب اللسان وإذا جئت ثالثة بذل المعروف أحسن. بسط الوجه وطيب اللسان وإيش وبذل المعروف على قدر الاستطاعة اللي عنده معروف يبذل ولا ما عنده ما يستطيع هذا حسن الخلق. ما هو حسن الخلق يا إخوان؟ بسط الوجه يعني الرسول كان يلقى مدري الصحابي قال ما لقيت رسول إلا متبسما ما لقيته إلا إيش متبسما صلوات الله وسلامه عليه أحسن الناس خلقا ولا وما كان يغضب هو أظن مكارم الأخلاق وأعظمها كلها في المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسط الوجه كان أحسن الناس إيش خلقا يعني ما يقابل أحد إلا بالبشاشة ينتم ولا لا وإيش والكلمة الطيبة وهذه ترى نادرة قل من الناس مثل الشيخ ابن باز ما رأيته أنا إلا متبسم، وكذلك الشيخ حماد الأنصاري شيخنا أنتم ولا لا، والشيخ الجزائري كذلك ما تلقى إلا متبسم هاشم باش ما يغضب، وكلمة طيبة ما يقول، ما أحد يسمع منه كلمة بذيئة، هذا الخلق الحسن. نشهد نحن على عباد الله وعلى خلقه بهذه الأمور، ونسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الكريمة الفاضلة، وبذل المعروف على قدر الاستطاعة، لأنه قد يكون ما عنده شيء يبذل المعروف والكلمة الطيبة معروف. نعم، إذن هنا إيش؟ وخالق الناس بخلق حسن، أن يعاملهم الجيران والإخوان والأصدقاء والأخوات والأب والأم كلهم خالق الناس. الناس مطلق، الناس هذه كلمة إيش؟ عامة تشمل جميع الناس، قريب وإيش؟ وبعيد. نعم، انتهينا من هذا الحديث. هات اللي بعد، 19. قال رحمه الله: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصبك وما ليصيبك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. جيد، هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس الصحابي الجليل المشهور. ماذا يكنى؟ ها ها قول. لا، أحسنت، يكنى حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الرسول دعا له، قال: اللهم فقهه في الدين، وإيش؟ وعلمه تأويل، ترجمان القرآن، يترجم يفسر، يعني التأويل. ما معنى التأويل؟ علمه التأويل. ما هو التأويل؟ ها؟ التفسير، يعني علمه التفسير، تفسير القرآن، يفسر القرآن، رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عبد الله بن عباس، وكان ابن أخت ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث زوجة الرسول صلوات الله وسلم، خالته، وأمه أم الفضل، وتسمى إيش؟ أيه، من يعرف أم الفضل؟ أحسن، لبابة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث، يعني ذكية فطنة، هي ثاني امرأة أسلمت بعد خديجة. هذه من هي؟ لبابة أم الفضل رضي الله عنها، أم عبد الله بن عباس، أنتم ولا لا؟ وهو هذا التلميذ والشاب الصغير أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في في في في يقول: نهزت الاحتلام، نهزت. ما معنى نهزت؟ قاربت الاحتلام، يعني قريب محتلم، 14 15 16، محتلم، يعني في هذه السنوات، يعني عاصر الرسول. ولد صلى الله رضي الله عنه في الشعب، الشعب أبي طالب لم كان محصورين، ويعني والشعب كان قبل الهجرة بثلاث سنين أو أربعة، في شعب أبي طالب لما حصر، ولد في الشعب. عرفهم الرسول حصر في الشعب ولما حاصروهم أنتم ولا لا؟ فولد في شعب أبي طالب. فهو يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الصحابي العظيم عبد الله بن عباس دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: بت عند خالتي ميمونة بات ليلة من الليالي حتى يرقب صلاة الرسول بالليل. شوفوا غلام بهذا الطيب بهذه السن وهو بهذا العقل الكبير، والله ليس بالأمر السهل. ولذلك قامت من ذريته دولة عظيمة سموها دولة إيش؟ لأن العباس دولة عباسية، قامت من ذريته من أحفاده دولة عظيمة. فهذا الرجل عظيم وهو عبد الله بن عباس يقول أن الرسول قال كنت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ماشي معه، فالرسول يؤنسه يعني يحاول يحدثه يكلمه، فقال يا غلام، يا غلام، في بعض الروايات يا غلين تصغير، بعض الروايات ايش يا غلين، وحدث اعلمك كلمات، اعلمك ايش كلمات جميلة، والله احسن كلمات واحسن ايش نصائح، هذه تسمى نصائح وكلمات، ينصح الرسول بها هذا الغلام يغرس فيه الفضائل، يغرس فيه الفضائل، هو قدوة صلوات الله وسلامه عليه، قدوة عملية بذاته وأعماله والآن في أقواله، يحاول أن يغرس الفضائل في هذا الغلام الصغير. عرفتم كيف ولا لا؟ ولذلك ينبغي الأب والأم والمدرس، أليس كذلك ولا لا؟ والإمام والكبير، كبير لابد أن يكون قدوة طيبة في كلماته، يعلم الكلمات الطيبة. مر معنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أيش أو ليصمت، إما تكلم خير، تحاول كلمتك قبل أن تخرج أوزنها وكلم، ما تقدر اسكت، اسكت ولا ما يسكت، والله يسكت خير له. هنا قال يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله أول كلمة، احفظ الله إيش حقيقة، والله إنها حقيقة نطقها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي وحي، وهي حقيقة، من حفظ الله حفظه الله جبار، حفظ الله في أحكامه في دينه في أوامره، من من يحفظ الله؟ الله يحفظ العباد فوق العرش، من كذلك لا يعني نروح نحطه في صندوق نحفظه، لا، الله عز وجل فوق العرش هو يحفظ العباد، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ما أحد، ما معنى يكلأكم؟ يحفظكم، فالله خير حافظ. لكن هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يعني احفظ أوامر الله وشرع الله، احفظ أوامر الله وإيش شرع الله، احفظها في نفسك في قولك في لسانك في قلبك في يدك، احفظ شرع الله، احفظ صلاة الله، لازم تصلي، يحفظ الزكاة، احفظ الصلاة، هذا معنى احفظ الله، يحفظك الله، يحفظه ولا ما يحفظه؟ والله يحفظه، لو اجتمعوا الجن والإنس على أن يغلبوه ما يمكن يغلبوه، يخرجهم يسلهم من بينهم، يرفعه رفعه كما أخرج الرسول من بين كفار قريش، تمالوا على قتله، تمالوا ولا ما تمالوا؟ اجتمع 40 شخص أو كذا، اجتمع من كل قبيلة شاب من جلدا معه إيش؟ ها؟ معه إيش؟ صمصامة سيف، أراد أن يقتلوا في بيته صلوات الله وسلامه عليه، اجتمعوا وتواطؤوا وتآمروا على قتله، وإذا به يخرج من بينه، فأغشيناهم فاجعلنا من بين أيديهم سدا فهم لا يبصرون، والله كلهم ناموا، أخذ الله على أسماعهم، ختم الله على قلوبهم وسلم، نجاه لما نجاه، يحفظ الله يحفظه الله جل وعلا، يحفظ الله يحفظك. وقصصت لكم قصة الرجل الذي ولما قصصتها والله شبيهة بهذه، لا إله إلا الله حدثني بها صهره، هذا من أرحامنا، كان في في في في تركستان في خجند، الشيخ اللي يسمى محمد معصوم الخجندي صاحب كتاب هل المسلم ملزم بإيش باتباع مذهب معين، كتاب جميل جدا، تحت السلطان إلى إيش ها إلى مسلم يابان، قرأت من الكتاب هذا الشيخ محمد معصوم رحمه الله تعالى، سلفي جدا هو في القرن لما مات رحمه الله عليه يقول لما حج ورأى كتب ابن تيمية وابن القيم توحيد كتب محمد عبد الوهاب اشترى من الكتب شيئا عظيما وذهب إلى خجن في تركستان ذهب إلى إيش وبدأ يعلم الناس التوحيد هناك تواضع عليها الصوفية مع إيش شيوعيين الصوفية أعداء التوحيد تواضع مع الشيوعيين وإيش ها وأهل والشيوعيين ملاحدة كان يحكمهم لينين هذا وستلين هذا كلهم دهاقنة الكفر الزنادقة فلما قبضوا عليه الشيوعيين في خجن وأرادوا أن يقتلوه وأرادوا إيش يقتلوه وهابي وكذا قالوا جبنا دين جديد الله أكبر يقول حبسوه فلما حبسوه في السجن ليلة التمثيل ليلة إيش تمثيل يقول أنا جالس في السجن ما جالوا نوم يذكر الله جل وعلا الحارس أنا قفيت تعرف الحارس يجي كل شوية يطالع يشوف الرجل جالس خلاص اطمئن أنه حارس حارس ولا شوية يغيب ويجي يطالع وجد الرجال جالس يقول مرة ما جاء بعد مدة ما قمت أنا التفت طلعت وجدت نايم فوق الكرسي برا قدر الله فتحت الباب كذا دفيته فتح الباب خرج من بين أيديه وهرب إلى خارج البلد الله أكبر خرج إيش إلى خارج البلد فلما خرج إلى خارج البلد في الليلة في ليلة الليلاء وظلمة ظلماء لا إله إلا الله الله يحفظ ولا ما يحفظ والله يحفظ يقول فلما استيقظوا وما وجدني فتى كلم البوليس جو البوليس جمعهم كلب إيش الحراسة الذي يشم وإذا بهم يركض وراي وأشوف الكلاب يجري والحرس معهم يردون يمسكوه ثانية يقول وصلت إلى مقبرة مقبرة يعني المقبرة خارج البلد وإذا في قريب 40-50 كلب نايمين كلب الذي الفلات يقول فوجدت قبرا ودخلت فيه والكلاب هاجدة ما مسته بسوء فلما جاءت كلاب البوليس الله أكبر جاءت كلاب البوليس وإذا بهذه الكلاب تقوم معركة طول الليل معركة حتى هربوا قالوا الصباح نجي هاجدت الكلاب نامت ثانية من يرينا أنها جند من جند الله أرسلها سبحانه يقول خرجت بالقبر وخرجت أركض في الفلاة الله أكبر خرج يركض يركض يركض حتى وصل إلى إلى إلى قرية فدخل في بستان فجاءوا الصباح يتبعوا الأثر وصلوا إلى القرية كمان وراءه وصلوا إلى القرية وراءه يركضون وإذا ييسر الله ذاك الصباح يأتي السيل الوادي يأتي إيش السيل الوادي بيني وبين حال بينه وبينهم إيش الله أكبر سيلا ما استطاعوا أن يدخلوا ثم خرج يمشي حتى وصل إلى باكستان وجاء إلى السعودية أكرمه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وكان يدرس المسجد الحرام رحمه الله تبارك وتعالى من أهل التوحيد والدين هذا الرجل محمد معصوم الخجندي فالشاهد أن الله يحفظ ولا ما يحفظ يحفظ الله إيش يحفظك والله إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقصة أحمد بن حنبل معروفة أليس كذلك لما قال المأمون والله لأن رأيت أحمد بن حنبل لأقتلنه بسيفي هذا وإيش قال الإمام أحمد اللهم لا تريني وجهك سبحان الله العظيم نعم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك في الغرية تجده أمامك احفظ الله بقدر ما تحفظ الله يحفظك هذا معناه تكون معه 100% يكون الله معك 100% تكون معه 50% يكون معك إيش 50% تماما، تجده أمامك، تجده معك. ما معنى أمامك؟ يعني معك، معي إيش خاصة، وهنا أمامك يعني تجاهك أمام خاصة، يعني أنا معك يا عبدي كما قال عز وجل، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، حديث القدسي تعرفونه، أنا مع عبدي ما تحركت إيه ما ذكرني وتحركت بي، إن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ، وما تقرب إليه شبر تقربت إليه ذراعا. الشاهد هنا معروف هذه الكلمة، يعني احفظ لا تجده تجاهك أو أمامك، إيش معناها؟ يكون معك دائما. نعم، لا تغفل عن ذكر الله، وإذا سألت فاسأل الله. الله أكبر، عقيدة جيدة، دعاء، إذا سألت فاسأل الله في كل جميع حوائجك. وقد ورد حديث ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى تسعن عليه، ليسأل أحدكم ربه كل شيء. نعم، حتى نعم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما استعنت؟ طلبت الإعانة، يعين الله ولا ما يعين؟ إياك نعبد وإياك إيش نستعين. عرفتم كتاب مدارج السالكين؟ بين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كتاب عظيم جدا جدا، ينبغي لكل مسلم أن يقرأه، لابن القيم. إيش يسمى؟ مدارج السالكين، يعني كيف يتدرج الذي يمشي إلى الله جل وعلا، السالك الذي يسلك طريق الله. بين إياك نعبد وإياك نستعين، والله بينهما تناسب إيش؟ تناسب طردي، بقدر عبادتك بقدر إعانة الله، إياك نعبد. ولذلك الرسول إيش قال؟ الله إيش قال في الحديث القدسي؟ قسمت الصلاة بيني، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، عدل ولا مو عدل، ولعبدي ما سأل، ولعبدي إيش ما سأل. هي سبع آيات، سبع مثاني، ولقد أتيناك سبع من المثاني، سورة الفاتحة. أليس كذلك؟ لا، سورة إيش؟ الفاتحة. سبع آيات، سبع مثاني. ما معنى مثاني؟ يعني تثنى، تقرأ دائما، تقرأ دائما في كل صلاة، هذه المثاني، يعني تثنى مرة بعد مرة، تثنى مرة بعد مرة، هذا معنى هذا المثاني. ولقد أتيناك سبعا من المثاني، هي الفاتحة، وسماها الرسول صلاة. فإذا قال الحمد لله حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثلاثة آيات. إياك نعبد، هذه آية، قال الله عز وجل، هذه بيني وبين عبدي آية، ومع ذلك مقسومة نصفين، نصفها لله ونصفها لك، نصفها لله تحقق عبوديتك له تماما، يحقق الإعانة لك بقدرها، بقدر ما تحقق من عبوديتك لله، إياك نعبد، بقدر ما يحقق إعانته لك، إياك نستعين. ثم اهدنا صراط الذين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثلاثة آيات، سبعة ولا ما هي سبعة؟ سبع آيات. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم كلام الله جل وعلا ويستعين به. إذا استعنت فاستعن بالله، يطلب العون منه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله إيش لك. لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا قد كتب الله إيش عليك. جفت الأقلام، ولا رفعت الأقلام وجفت الصحف. إهناء النفع والضر بيد من؟ الله النافع والضر. تتيقن تماما اليقين أنه الله ينفع، الله الذي ينفع والله يضر، بيده النفع والضر سبحانه جل وعلا. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا قد كتب الله لك عليه. نسأل الله أن يكتب لنا الخير في الدنيا والآخرة. وجفت رفعت الأقلام خلاص انتهى، ما في قلم الآن رفع. ممكن ترفع الأقلام ولا ما ترفع؟ لما يحط القلم يكتب، يكتب الإنسان إذا كذا كذا ثم خلاص رفعت الأقلام ما في كتابة. ممكن ولا لا؟ رفعت الأقلام ولا ما رفعت؟ رفعت الأقلام انتهى، كل شيء مكتوب وكل شيء فعلوه فيه ها في الزبر. إن كل شيء إن كل شيء خلقناه في قدر، كل شيء مكتوب، مكتوب يعني انتهت الكتابة مكتوبة عند الله جل وعلا في لوح إيش محفوظ، مكتوب هذا كم يعيش سنة، 20-30 سنة، 40 سنة، 100 سنة، يولد له إيش ما يولد له، مكتوب كله. ولذلك لما قال سراقة ابن مالك يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا إيش اليوم، بين لنا ديننا كأننا خلقنا فيما العمل فيما جرت به الأقلام ورفعت أو فيما استأنف أن يكتب. لا انتهى كل شيء كتب. قال له الرسول فيما رفع جفت الأقلام وطويت به الصحف. قال طيب فيما العمل، لنعمل. قال اعملوا فكل ميسر لإيش، والله ديننا دين العمل. اعملوا، ما هو دين الكسب أبدا، دين إيش؟ اعملوا فكل ميسر لإيش، لما خلق له. من كان من أهل السعادة ييسر لعمل السعادة. يجي سلمان الفارس من فارس من عند النار حتى يسلم، وأبو لهب من هنا من مكة ما يسلم. مكتوب ولا مكتوب؟ الله أكبر. يجي ذاك من فارس يدور على الهداية، مكتوب في الهداية، مكتوب في الأزل. وهذا أبو لهب وأبو جهل هنا بين يدي المصطفى، ما يمكن. لا إله إلا الله. نخاف ولا ما نخاف؟ والله نخاف. من كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، من كان من أهل الشقاء ييسر لعمل إيش أهل الشقاء. سبحان الله العظيم، ما أعظم الله جل وعلا. فلذلك نعمل. ما حد يقول لا لا لا. طيب يقول إذا كان أنا شقي، إيش دراك أنت شقي ولا سعيد؟ من أعلمك يا كذاب؟ هذا في اللوح المحفوظ، والله ما ترد تقول هذا في النار وهذا في الجنة أبدا، مستحيل. ما يمكن تقول هذا في سعيد ولا هذا شقي. السعادة والشقاء بيد الله، نسأل الله أن يسعدنا. نعم. قال إيش يقول الرجل؟ انتهي. طيب واعلم أن ما أخطأك ويتعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف الله في الرخاء يعرفك في إيش؟ في الشدة حقيقة. نعم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك وما أصابك لم يكن ليخطئك، تماما مثل السابق. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولذلك نصبر صبرا جميلا كما قال عز وجل فاصبر صبرا جميلا. إذا جاك الكرب اعلم أن وراءه إيش فرج، لابد تصبر ولا تجزع. خلق إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير إلا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نستعد إن شاء الله الحديث العشرون ولا الحادي والعشرون؟ العشرون ها؟ حديث العشرون بعد الصلاة إن شاء الله. استغفر الله. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net